قال رحمه الله تعالى: فصل. شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، ودخول الوقت. فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى المغرب، ويليه المغرب والضرورة حتى إلى والضرورة إلى الغروب. أحسن الله إليك. ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. طيب، هذا الفصل في شروط الصلاة مهم جدا، تقديم الشروط قبل ذكر أحكام أي عبادة، لأن الشروط ليست جزءا من الماهية، بل هي تسبق وربما تكون مستمرة مع الفعل. قال رحمه الله تعالى: شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت، هذه اللي أشرنا إليها في بداية الطهارة. الطهارة من الحدث تقدمت لنا هناك، أليس كذلك؟ التي هي الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر في الوضوء، فروض الوضوء وصفته ونواقض الوضوء، وكذلك في الغسل. قال: ودخول الوقت. هذا هو الشرط الثاني، دخول الوقت. دخول ضع عليها دائرة، سنحتاج هذه الدائرة لاحقا إن شاء الله تعالى. طيب، دخول الوقت. فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. يقول: وقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. الآن يا مشايخ، لو فرضنا أن هذا منتصب، طيب، وهو كذلك، الشمس تطلع من الشرق ثم تغيب من الغرب. الشمس ما دامت تطلع من هنا ترتقي ترتقي ترتقي، فإن إذا كانت تحت لا تزال في الأسفل، يكون ظل هذا الشخص من أي جهة؟ هاي مشايخ، يكون من هذا الاتجاه المقابل. ما دامت الشمس ترتقي ترتقي، فإن الظل يكون من الجهة تلك، وكل ما تعلو الشمس أعلى فإن الظل يقصر، أليس كذلك؟ حتى تكون الشمس في كبد السماء. لو فرضنا أن الشمس ستكون فوق هذا تماما، فوق هذا الشاخص تماما، فإنه لن يكون له ظل. لكن في الحقيقة في أغلب أيام السنة الشمس لا تكون فوق الشاخص تماما، وإنما تكون مائلة عنه إلى ذات الشمال أو ذات الجنوب، أليس كذلك؟ يعني في الصيف تكون مائلة إلى جهة الشمال، وفي الشتاء تذهب إلى جهة الجنوب. يقل أن تتعامد مع الشخص. فما دامت مائلة قليلا إلى الشمال أو الجنوب، معناه أن ظل هذا الشخص لن ينتهي تماما، وإنما سوف يقصر قصرا كبيرا جدا. يقصر قصرا كبيرا. لماذا قصر؟ لأنها صارت فوقه. ولماذا لم ينتهي تماما؟ لأنها مائلة بعض الشيء، فلا بد أن يوجد بعض الظل. ثم تميل إلى جهة الغرب، فكل ما مالت إلى جهة الغرب فإن الظل يأتي من الجهة المقابلة. طيب، واضح يا مشايخ؟ طيب، عندنا وقت الظهر. يقول الشيخ: فوقت الظهر من الزوال. ما الزوال؟ ما مراده بالزوال؟ الزوال هو الشمس تصعد حتى تكون في كبد السماء. الزوال هو زوالها عن كبد السماء، فإذا مالت إلى جهة الغرب فهذا هو زوالها. قال: حتى يتساوى وقت الظهر من الزوال، حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. لو فرضنا أن المنتصب هذا يا مشايخ طوله مثلا 15 سنتي، فوقت الظهر يبدأ من الزوال، يعني من مزيد الظل بعدما بلغ قصره أقصر شيء. الآن الشمس تطلع، كان له ظل طويل، قصر قصر قصر حتى صار طول الظل 2 سنتي. انتبه معي، حتى صار طول الظل 2 سنتي. ثم مالت الشمس. لماذا بقي 2 سنتي؟ قلنا لأنها أصلا ليست متعامدة فوقه تماما. ثم مالت الشمس. إذا مالت الشمس فسيزيد عن 2 سنتي إلى 3, 4, 5، أليس كذلك؟ منذ أن يبدأ الظل بالزيادة بعدما تناهى قصره إلى أقصر شيء، إذا زاد أدنى زيادة فالآن دخل وقته، الآن دخل وقت الظهر. طيب إلى متى؟ قال حتى يتساوى منتصب وفيئه. كيف يتساوى منتصب وفيئه؟ هذا المنتصب قلنا طوله 15 سنتي، فمتى ينتهي وقت الظهر؟ إذا صار طول ظله 15 سنتي. إذا صار طول ظله كم؟ 15 سنتي. لكن انتبه، قال الشيخ سوى ظل الزوال، ضعها بين قوسين هذه. كيف يعني سوى ظل الزوال؟ سوى ظل الزوال نحن قلنا إن ظل هذا الشخص قد تناقص حتى بلغ 2 سنتي. فأنت إذا أردت أن تعرف متى ينتهي وقت الظهر فتقول 2 سنتي التي هي ظل الزوال زائد 15 سنتي الزيادة، فيصير كم المجموع؟ 17 سنتي. فإذا صار طول ظل الشخص هذا 15 سنتي فقد خرج وقت إيش؟ فقد خرج وقت الظهر. ومنذ أن يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشرة، ولأجل هذا قال الشيخ ويليه، يعني يليه مباشرة، يدخل بعده المختار، يعني وقت العصر المختار. إلى متى؟ قال حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، ضعها بين قوسين سوى ظل الزوال. فكم يصير عندنا يا مشايخ الآن؟ هذا قلنا طوله 15 سنتي، مع ظل الزوال يكون 17، طوله 15 مع ظل الزوال 17. كم يكون متى يخرج وقت صلاة العصر؟ إذا صار طول الظل، ظل هذا مثليه 15 و15 30، زائد 2 سنتي التي هي ظل الزوال كم يصير؟ 32. فإذا صار طول ظله 32 سنتي فهذا الآن قد خرج وقت الاختيار للعصر، خرج وقت الاختيار للعصر على المذهب. والمسألة فيها خلاف، لأن من العلماء من يقول إن وقت العصر يخرج باصفرار الشمس، وليس هذا محل بسط المسألة. قال رحمه الله تعالى والضرورة إلى الغروب، والضرورة إلى الغروب، يعني إذا خرج وقت الاختيار ب 32 سنتي هذه، فما الوقت الآن؟ هذا وقت ضرورة. إلى متى؟ إلى غروب الشمس. طيب من الذي يجوز له أن يؤخر إلى وقت الضرورة؟ مثال المرأة الحائض، إذا طهرت في هذا الوقت فنقول إنك تصلين، إنك تصلين في هذا الوقت، فهذا ضرورة، تصلي العصر وتصلي ما يجمع إليها قبلها كما سيأتي. كذلك لو كان إنسان عنده صنعة وخشية تلفها، مثلا لو كان خباز مثلا قد أشعل التنور ويخاف أن يتلف عليه ماله ويحترق الخبز، فنقول له أن يؤخر إلى وقت الضرورة. قال رحمه الله تعالى ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. يليه، لما قال يليه عرفنا أنه خرج وقت العصر دخل وقت المغرب مباشرة، منذ أن تغرب الشمس يدخل وقت العصر. قال ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، حتى يغيب الشفق الأحمر. متى يغيب الشفق الأحمر؟ بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس بوقت. وهذا الوقت خذ الفائدة هذه مهمة، وقت المغرب يطول إذا طال النهار ويقصر إذا قصر النهار، وقت الفجر يطول إذا طال الليل ويقصر إذا قصر الليل. الظاهرة الفلكية المتمثلة في الشفق بعد الغروب هي مقابلة للظاهرة الفلكية المتمثلة بالإسفار والنور والصبح والفجر الذي يكون قبل طلوع الشمس. قال رحمه الله تعالى لكن الغالب أن وقت المغرب يعني ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف، هذا عندنا هنا في السعودية. قال ويليه، لما قال ويليه عرفنا أنه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. ويليه المختار للعشاء، لما قال المختار عرفنا أن العشاء لها وقتان، لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة مثل العصر. يليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، إذن متى ينتهي وقت الاختيار لصلاة العشاء؟ بانتهاء ثلث الليل الأول. فلو فرضنا أن الشمس مثلا تغرب الساعة السادسة فرضا، طيب، والفجر يؤذن الساعة السادسة أيضا فرضا، أيضا من 6 إلى 6 كم؟ 12 ساعة. ثلث الليل، ثلث الليل من متى يكون؟ من 6 نحسب كم ساعة؟ يعني ثلث الاثني عشر كم؟ 3 × 4 = 12، فنقول 6 7 8 9 10. فعند الساعة العاشرة يخرج وقت الاختيار لصلاة العشاء. ولأجل هذا من المهم أن يحذر الإنسان عن تأخير العشاء عن هذا الوقت، لأنه بهذا يكون خرج وقت الاختيار عند الحنابل وكذلك عند المالكية أيضا. وإن كان مسألة فيها خلاف، لأن من العلماء كالشافعية من يقول إن وقت الاختيار إلى منتصف الليل، ولكن يجب عليك أن تحتاط، هذه صلاة فريضة وليست أي شيء، فإن أردت أن تؤخر فتؤخر إلى آخر الثلث الليل الأول ولا تزيد على ذلك. قال ويري المختار العشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان. إذا متى ينتهي وقت الضرورة لصلاة العشاء؟ بطلوع الفجر الثاني. قال رحمه الله ويليه الفجر، يليه الفجر، خرج وقت العشاء دخل وقت الفجر مباشرة بطلوع الفجر إلى الشروق، يليه ويليه وقت الفجر يعني إلى شروق الشمس. فإذا شرقت الشمس فإنه ينتهي وقت الفجر ولا يدخل وقت الظهر كما تعلمون حتى تزول الشمس. اكتب عندك، اكتب عندك. الآن عرفنا مواقيت الصلوات، أليس كذلك؟ في يعني عندنا أمر مهم يتعلق بمواقيت الصلوات، اكتب. فيستحب تقديم كل صلاة، فيستحب تقديم كل صلاة في أول وقتها إلا العشاء، وإلا الظهر في شدة الحر. العشاء يستحب تأخيرها كما تعلمون إلى متى؟ إلى آخر الثلث الأول، وإلا الظهر في شدة الحر فيستحب الإبراد بها كما هو معروف. نتوقف عند هذا ثم نكمل بعد 10 دقائق، بعد 10 دقائق إن شاء الله من الساعة 5:43. من كان عنده سؤال فليكتبه في المحادثات في الأسفل، وجزاكم الله خيرا، وفقنا الله وإياكم بكل خير. طيب، يبدو في أسئلة. يقول ما أقصر مدة الحيض، تقول ما أقصر مدة الحيض إذا كان يوجد عند المرأة معظم الشهر وتأخذ دواء لوقف الدم ومع ذلك نزل الدم؟ ما فهمت السؤال. طيب، قال بعد 81 يوم بداية الحمل يكون الدم بعده نفاس، هكذا صحيح؟ نعم صحيح، بشرط أن يكون ما وضعته يتبين فيه خلق الإنسان، يعني هذا هو القيد الأغلبي أنه يتبين فيه خلق الإنسان. قال إذا كان النفاس 30 يوم انقطع يومين أو 3 ثم عاد مرة أخرى هل يعكم يكون نفاس؟ نعم نعم. ممكن في وقت الاستراحة يجيب الشيخ على الأسئلة؟ نعم ممكن. ولا هذا الشيخ ماجد كاتب. طيب، كرما يا شيخ، عادة القيود لتارك الصلاة هاونا، تارك الصلاة هاونا على المذهب لا يكفر إلا بشرطين، يدعوه إمام أو نائبه يدع الصلاة حتى يضيق وقت الصلاة الثانية عنها، وهذا مذكور في بقية كتب المذهب مثل الزاد وغيره. قال الاكتفاء المؤذن بالأذان الأول صحيح؟ لا، الأولى أن لا يكتفي بالأذان الأول، إذا أراد يكتفي يكتفي بالأذان الثاني خصوصا في رمضان. قال إذا أذن شخص وقام الصلاة الشخص فهل يجوز هذا الفعل؟ نعم يجوز. أنا خرجت فأذن وأنا خرجت ذهب إلى مسجد آخر، أنا كنت في حلقة القرآن. طيب، نأخذ سؤال الآن. يقول إذا أذن شخص وقام الصلاة شخص آخر يجوز؟ نعم يجوز، لكن الأولى أن يتولى الإقامة من تولى الأذان كما عند أبي داود، من أذن فهو يقيم. قال إذا كنت في حلقة قرآن فأذن وأنا أخرج من المسجد لذهاب إلى مسجد آخر. يعني ما فهمت، هو حلقة قرآن في هذا المسجد وخرج لذهاب إلى مسجد آخر. الأصل هو المنع كما ذكرنا، خروج من المسجد بعد الأذان. طيب، إذا طهرت المرأة بعد شروق الشمس هل تصلي الفجر؟ سيأتينا بعد قليل. هل توجد مشجرات في كتاب الطهارة والصلاة تزودون بها؟ يوجد مشجرات التأهيل الفقهي وهي منشورة متداولة. إذا ظهرت كدرة قبل الحيض بيوم أو الاثنين فما حكم الصلاة خلال اليومين؟ بوجه عام الكدرة والصفرة في زمن العادة، في زمن العادة حيض، وفي خارج زمن العادة ليست حيضاء، لا تأخذ حكم الحيض هذا المذهب. إذا كان مرة ينزل على معظم الشهر مع أخذ دواء وقفه، فما المدة التي يمكن صلاة لها بعد كم يوم؟ وإذا كان ينزل عليها معظم الشهر، إذا كان ينزل عليها معظم الشهر فالغالب أنه نزيف، فالغالب أنه نزيف، فيكون حكمها حكم المستحاضة. إذا كان لها عادة فإنها تعمل بعادتها ولا تلتفت للنزيف، وإذا كان الدواء لم يوقفه فمعنى أن الدواء لم ينفع معه. طيب، إشكال علي وقت الظهر وأمر الزوار فما فهمت. الآن نحن قلنا بس القلب، نحن قلنا إذا فرضنا أنه هذا الشخص الشمس خرجت من الشرق، إذا فرضنا هذه جهة الشرق وهذه جهة الغرب، خرجت الشمس من الشرق، فكلما اعتلت الشمس فإن هذا الظل ينقص، يستمر بالتناقص حتى إذا كانت في كبد السماء يبلغ أقصر شيء فيه، وفرضنا أنه 2 سنتي مثلا، فإذا بلغ أقصر شيء فيه 2 سنتي مثلا، فهذا الظل 2 سنتي يسمى فيء الزوال. كيف عرفنا أنه هذا أقصر ظل؟ لما أنه وصل إليه الظل رجع يزيد مرة أخرى، فلما زاد أدنى زيادة علم من ذلك أن الشمس قد زالت، فهذا فيء الزوال 2 سنتي، وقلنا هذا طوله 15 سنتي مثلا، فنقول متى يخرج وقت الظهر؟ ب 2 سنتي زائد طول هذا الذي هو 15 سنتي، 2 زائد 15 17، وهذا يخرج وقت الظهر. ويخرج وقت الاختيار للعصر على المذهب إذا كان 32 سنتي، 15 و15 زائد 2 سنتي اللي هي حقت الزوال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. قال رحمه الله: ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، ويعيد إن أخطأ. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. لما ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى أوقات الصلوات، وهذا تفريع على ذكر شرط الوقت للصلاة، ذكر لك أمورا تنبني على هذه المعلومات التي قدم لك، فقال: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. إذن بما تدرك الصلاة؟ تدرك الصلاة بإدراك التحريمة في وقتها. فمتى نقول أن هذا الإنسان قد أدرك صلاة الظهر مثلا؟ نقول أدرك صلاة الظهر إذا كبر للإحرام قبل خروج وقتها. نعم، هو لو أخر صلاة الظهر إلى آخر الوقت بحيث أنه يعني ما استطاع يدرك في الوقت إلا تكبيرة الإحرام وما سواه من أفعال الصلاة جاء خارج الوقت، يكون آثما بذلك. لكن هل أدرك الصلاة في وقتها؟ هل يعتبر مصلي أداء؟ نقول نعم. قال: وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، بإحرام يعني بتكبيرة الإحرام في وقتها، اكتب عندها إلا الجمعة مع الإمام، إلا الجمعة مع الإمام. ما معنى هذا؟ أنت تعلم أنه لو أنك مو لو أنك لو أن إنسانا فاتته تأخر عن صلاة الجمعة وجاء دخل للمسجد والإمام قد فرغ من رفع من الركعة الثانية فدخل معه، فكم سوف يصلي؟ سوف يصلي 4 ركعات لأنه ما أدرك الجمعة، على التفصيل الذي ربما يأتي ذكره وبيانه. فلا يدرك الجمعة مع الإمام إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام. قال لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، هذا الذي ذكرته لك قبل قليل، يحرم تأخير الصلاة إلى آخر الوقت بحيث إنه يؤخرها إلى وقت لا يسع فعل الصلاة، فيؤذن لصلاة العصر 3:30 فهو يكبر لصلاة الظهر 3:29 ما يستطيع يأتي بأفعال الصلاة في هذا الوقت. قال ولا يصلي حتى يتيقنه، لا يصلي حتى يتيقن دخول الوقت، يتيقنه أي يتيقن دخول الوقت. كيف يتيقنه؟ رأى الشمس غربت فعرف أن وقت المغرب دخل، ما يكون مثل بعض الناس أحيانا يكون صائم في رمضان تقول له الآن غربت الشمس في البرية وفي سفر وكذا غربت الشمس، يقول لا بس أنا عندي الساعة ولا عندي التقويم، يقول غروب الشمس الساعة كذا، أنت رأيتها بعينك أنها غربت فلست بحاجة إلى أكثر من ذلك. قال ولا يصلي حتى يتيقنه، هذا الأول اليقين، أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين، يعني هو ما يعرف بالضبط ما صفة الفجر الصادق وكيف يدخل، لكنه رأى الدنيا قد أسفرت والشمس لم تغرب لم تشرق بعد، فمعنى هذا غلب على ظنه دخول وقت الفجر. قال ويعيد إن أخطأ، يعني إذا تبين له أنه قد أخطأ بذلك فإنه يعيد، يعني لو فرضنا أنه ظن أن الشمس غربت وصلى المغرب ثم تبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب وإنما كان مجرد أنها يعني حال بينه وبينها سحاب أو قطر أو جبل أو نحو ذلك، إذن ويعيد إن أخطأ، يعيد إن أخطأ هذه متعلقة بغلبة الظن بالدخول، يعني يعيد إن أخطأ بعد أن صلى باجتهاد غلب على ظنه دخول الوقت به. قال ومن صار أهلا لوجوب، تفضل اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها، ويجب فورا قضاء فوائد مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. طيب، يقول رحمه الله تعالى ومن صار أهلا لوجوبها أي لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها بتكبيرة، يعني بلحظة تكبيرة لحظة بس، لزمته وما يجمع إليها قبلها، هذه اللي سأل عنها بعض السائلين قبل قليل، يعني لو أن امرأة طهرت من حيضها قبل غروب الشمس بلحظة فنقول تجب عليك صلاة العصر لأن هذا وقت ضرورة، يجب عليك معها أن تصلي الظهر لأن الظهر تجمع إليها، فوقت العصر هو وقت للظهر في بعض الأحوال مثل الجمع وما إلى ذلك، فنقول تلزمك وما يجمع إليها قبلها. في إشكال؟ لا. طيب، كذلك لو أنها طهرت قبل طلوع الفجر فنقول تلزمك العشاء لأنك في وقت الضرورة للعشاء، ويلزمك وما يجمع إليها قبلها التي هي المغرب من باب الاحتياط أيضا لأن وقت العشاء وقت للمغرب في بعض الأحوال مثل حال الجمع. هذه صورة المرأة التي تطهر من حيض، صورة الصبي الذي يبلغ لأن صلاة الصبي نافلة وليست فريضة ونحو ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. فورا ضع عندها ألف، اكتب عندها ألف، قضاء الفوائت مرتبا هذا ضع عندها باء، قوله مرتبا أو مرتبا ضع عندها باء. إذن إنسان قد فاتته صلاة الفجر مثلا، نام واستيقظ الساعة 8:00 9:00 فاتته صلاة الفجر فنقول يجب عليك فورا أن تصلي الآن صلاة الفجر. قالوا اصبروا يا جماعة الخير، الآن أنا لابد أول شيء عندي طقوس الاستيقاظ من النوم، ولابد من شرب القهوة وشيء من الشاي، وربما أفطر وكذا بعدين أصلي. نقول لا، يجب عليك فورا أن تصلي الصلاة الفائتة. قضاء فوائت مرتبا أيضا، يعني لو أنه نام نومة طويلة ففاتته الفجر والظهر والعصر، فلا نقول إذا استيقظ في وقت العصر إنك تصلي صلاة العصر ثم الفجر والظهر، لا، نقول تأتي بها مرتبة، تأتي بها مرتبة. إلا إذا كان استيقظ في آخر وقت العصر، إذا استيقظ في آخر وقت العصر فهو لو اشتغل بقضاء الفجر والظهر فإن العصر ستخرج عن الوقت أيضا، الفجر والظهر خرجت أصلا عن الوقت فستتبعها العصر وتخرج. نقول ما دام ما عندك إلا وقت يكفي صلاة العصر فالأولى أنك تصليها في وقتها، تصلي العصر في وقتها ثم ترجع إلى الفجر والظهر، وسيأتي الآن هذا بعد قليل لكن حتى يكتمل المثال. إذن يجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. ما لم يتضرر، ما لم يتضرر ضع عندها ألف شرطة، ألف شرطة. لماذا قلت لك ألف شرطة؟ لأن هذه يتضرر متعلقة بفورا، فنقول يجب عليك فورا أن تصلي. ما لم تتضرر، إيش معنى تتضرر؟ يعني صورة التضرر بالفورية أنه قد فاتت صلوات مثلا 10 أيام، نسأل الله العافية والسلامة، قد فاتته صلوات 10 أيام فيريد يصليها كاملة، فيقول فيقول أنا علي ضرر أن أصلي في تعب شديد، أريد أصبر شوي، فنقول لا بأس. أو ينسى، أو ينسى أكتب عندها باء شرطة، باء شرطة. النسيان متعلق بإيش؟ بالترتيب. إيش صورة النسيان؟ قبل صورة النسيان أكتب بعد قولها وينسى، أكتب تتمة عندها حتى ينتهي، حتى ينتهي. كيف يعني؟ يعني هو عادته أنه ينام قبل صلاة العصر، فنام اليوم قبل صلاة الظهر وما استيقظ إلا على وقت العصر، قام ومشى المسجد وصلى العصر، لما فرغ من الصلاة تذكر أنه لم يصلي الظهر، تذكر أنه لم يصلي الظهر وأنه قد نام من قبل الظهر هو وليس من قبل العصر كالعادة، فنقول سقط الترتيب بنسيانه، سقط الترتيب بنسيانه. وقلت لك أنا حتى ينتهي، يعني حتى ينتهي من تلك الصلاة. خرج بذلك ما لو تذكر في أثناء صلاة العصر أنه لم يصلي الظهر، تنبه لذلك، فنقول يجب عليك أن تقطع صلاة العصر وتصلي الظهر ثم تصلي العصر على المذهب. ومن العلماء من يقول إن هذا عذر، خوف فوت الجماعة عذر، فيصلي معهم ثم يكمل، لكن المذهب أنه لا بد أن يقطع لأن الترتيب لا يسقط إلا بنسيانه حتى يفرغ من الصلاة. قال وينسى، من يتضرر وينسى، أو يخشى فوات حاضرة أو اختيارها، يعني وما لم ويعني لا يجب عليه، يجب فورا مرتبا، ما لم يخشى فوت حاضرة أو اختيارها، يعني له أن يؤخر إذا خاف فوت الصلاة الحاضرة، مثل ما ذكرت لك في المثال الأول، إنسان نام من الفجر، من قبل الفجر إلى بعد العصر وقام قبل غروب الشمس، عندنا وقت يكفي لصلاة العصر فقط، أو قام قبل مصير ظل الشيء مثليه بقليل، فنقول أول شيء صلي العصر حتى تدرك الصلاة ما تخرج عن وقتها إلى وقت الضرورة أو إلى خارج وقتها، ثم صلي تلك الصلوات الفائتات. بقي من المسقطات الفورية، ماشي، يلا تفضل اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: الثالث ستر العورة، ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة بما لا يصف البشرة، وعورة رجل وحرة مراهقة وأمة مطلقة ما بين سرة وركبة، وابن 7 إلى 10 الفرجان، وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. أحسنت. يقول رحمه الله تعالى: الثالث يعني من شروط الصلاة ستر العورة. قال: ويجب حتى خارجها، يجب أن يستر العورة حتى خارج الصلاة، وهذا معروف بل يجب ستر العورة حتى عن نفسه. إذا لم يوجد حاجة لكشف العورة فإنه لا يكشفها. قال وفي خلوة حتى لو كان خاليا ليس عنده أحد فيجب عليه أن يستر عورته سواء داخل الصلاة وخارجها. وظلمة كذلك بما لا يصف البشرة أي بما لا يصف لون البشرة بما لا يعرف منه لون البشرة بياضا أو سوادا. قال وعورة رجل هذا رقم واحد وحرة هذا رقم اثنين مراهقة اكتب بعدها ومميزة اكتب بعد قوله مراهقة ومميزة وأمة هذا رقم ثلاثة ما بين سرة وركبة. العورة ليس كل الناس عورتهم سواء بل العورة أقسام أصناف. الصنف الأول الرجل والحرة المراهقة التي قاربت البلوغ أو حتى المميزة التي تم لها 7 سنوات. والأمة مطلقا يعني سواء كانت كبيرة أو صغيرة يعني مميزة أو غير مميزة. ما عورة هؤلاء؟ ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة. وقال لك ما بين السرة والركبة يعني فالركبة غير داخلة في العورة والسرة غير داخلة في العورة على المذهب. طيب الصنف الثاني ابن 7 إلى 10 ما عورته؟ عورته هما الفرجان فقط عورته هما الفرجان فقط. طيب إيش معنى هذا؟ معناه أنه يجوز أن يكشف الفخذ أو نحو ذلك إلا إن خشيت إلا أن خشي عليه شيء أو نحو ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. طيب دقيقة الآن ابن 7 إلى 10 الفرجان. طيب ما دون 7 ما حكمه؟ لا عورة له لا عورة له. قال ابن 7 إلى 20 الفرجان وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. كل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة فقط إلا إذا وجد عندها رجال يعني في الصلاة. فالحرة كامل عورة إلا وجهها في الصلاة فقط الوجه. فلا يجوز لها أن تخرج يديها ولا يجوز لها أن تخرج رجليها. وبعض النساء لا تنتبه لشيء من هذا فقد تخرج قدميها أحيانا في الصلاة أو يديها. نعم في المسألة خلاف فإن من العلماء من يقول إن المرأة يجوز لها يعني اليدان ليست بعورة في الصلاة ولكن المذهب والاحتياط أن تستر جميع البدن إلا وجهها في الصلاة إلا إن وجد بحضرتها رجال أجانب. طيب قال رحمه الله نعم قال رحمه الله تعالى ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن انكشف بعض عورته لأنه يقول ستر العورة. طيب من انكشف بعض عورته وفحش فحش اكتب عندها عرفا. إذن ما ضابط الفحش؟ يعني هل له قدر معين نقول يعني بقدر اليد أكثر أقل؟ لا إنما قدره هو أن يفحش عرفا وبناء على ذلك فقد يفحش في السوأتين مثلا ما لا يفحش في غيرهما. قال رحمه الله من انكشف بعض عورته وفحش يعني وهو في الصلاة ما الحكم؟ الحكم أنه يعيد تلك الصلاة لأنه لم يتحقق في هذا الشرط. قال أو صلى في نجس أو غصب. صلى في نجس يعني صلى في ثوب نجس أو صلى في بقعة نجسة أو صلى في بقعة نجسة فإنه يعيد. اكتب بعد قوله أو صلى في نجس اكتب بين قوسين ولو لم يجد غيره ولو لم يجد غيره. إذن من صلى في الثوب النجس حتى إذا لم يجد غيره وصلى به نقول إذا وجدت ثوبا طاهرا فإنك تعيد تلك الصلاة. قال أو صلى في نجس أو غصب يعني صلى في ثوب مغصوب أو صلى في بقعة مغصوبة أو صلى في بقعة مغصوبة، ما الحكم؟ الحكم أنه يعيد تلك الصلاة. صلى في ثوب مغصوب يعني يريدونهم ثوب محرم عليه، يعني جاي بطريق محرم، إما مغصوب ولا مسروق ولا ثمنه المعين مسروق أو نحو ذلك، أو غصب، يعني صلى في ثوب مغصوب قلنا، فإنه يجب عليه أن يعيد. واكتب بعد قوله أو غصب، اكتب بين قوسين أو غصب وجد غيره، مفهومه أنه في الغصب، في الثوب الغصب أو نحوه، يعني الثوب المحرم، المحرم يعني بطريقة تحصيله، إذا وجد غيره، إذا وجد غيره فإن نقول يجب عليك أن تصلي بذاك، فإن لم يجد غيره جاز له أن يصلي ولا يعيد. عفواً، لا انتبه أخطأت في هذا، أنا قلنا أو صلى في نجس، قلنا ولو لم يجد غيره، قلنا أو غصب يعني وجد غيره. طيب ما الحكم إن لم يجد غيره؟ إن لم يجد غيره، هو سرق ثوباً من إنسان وحضر وقت الصلاة، سرق ثوباً من إنسان وحضر وقت الصلاة، وهذا السارق ليس عنده، يعني يصلي ويسرق، حسنات يذهبن السيئات، ما عنده إلا هذا الثوب، فما الحكم؟ الحكم أنه يصلي عريانا، أنه يصلي عريانا ولا يلزمه الصلاة فيه على المذهب. قال ثوبا أو بقعة، الثوب الذي يلبسه أو البقعة التي يصلي فيها أعاد، يعني يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. قال لا من حبس في محل نجس، لا هنا بمعنى لكن، بمعنى لكن استثناء، لا من حبس في محل نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه، يعني سجن في أرض مغصوبة أو سجن في محل أرضه متنجسة بأرواث كلاب مثلا، أو حبس في زريبة حمر كلها متنجسة أرضها على المذهب، لأن فضلات الحمار نجسة، فما دام لا يمكنه الخروج منه فإنه يصلي فيه ولا يعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة، ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجد، وتيمم إن لم يغطه اللحم. قال ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومزبلة ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. نعم. المصنف رحمه الله تعالى يقول الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. علم من ذلك أنه لو كان عليه نجاسة معفو عنها، إيش معنى معفو عنها إذن؟ أنه لا يؤاخذ بها. وما مثال النجاسة المعفو عنها؟ يسير الدم كما تقدم لنا في موضعه. قال اجتناب النجاسة غير معفو عنها في بدن المصلي نفس جلده يعني، وثوب الثوب الذي يلبسه، وبقعة مع القدرة. علم منه أنه إذا لم يقدر على اجتنابها فإنه يجوز له أن يصلي فيها، فإنه يجوز له أن يصلي فيها، وتقدمت الإشارة إلى هذا قبل قليل لما قال لما لا من حبس في محل نجس إلى آخره. قال وبقعة مع القدرة. المراد بالبقعة، انتبه لهذا مهم، المراد بالبقعة يا مشايخ، بقعة الصلاة هي ما يضع المصلي عليه أعضاءه، هي مواضع أعضاء سجوده، مواضع أعضاء سجوده، موضع اليدين، الكفين، موضع الجبهة والأنف، موضع القدمين الركبتين، هذا هو الذي يجب أن يكون طاهرا. فلو كان، لو فرض أنه سجد في حال سجوده ما يقابل صدره وبطنه كان فيه نجاسة في الأرض ولم يمسها هو، فنقول هذا صلاته صحيحة وقد اجتنب النجاسة في البقعة. قال رحمه الله: ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس، جبر عظمه بعظم نجس بعظم خنزير، أو خاطه بنجس، خاطه بخيوط يعني مصنوعة من نجاسة، وتضرر بقلعه لم يجب. تضرر بقلعه، تضرر بقلع العظم أو تضرر بنقض الخيط لم يجب. إيش معنى لم يجب؟ يعني لم يجب عليه أن يقلع هذا العظم أو أن ينقض هذا الخيط الذي خاط به جرحه. قال لم يجب عليه يعني أن ينقضه. قال ويتيمم إن لم يغطه اللحم، عفوا، ويتيمم إن لم يغطه اللحم. مفهومه إيش مفهومه يا مشايخ لما قال ويتيمم لم يغطي اللحم؟ مفهومه أنه إن غطاه اللحم، أنه إن غطاه اللحم فإنه لا يتيمم له. صار عندنا صورتان، صار عندنا صورتان. يقول يتيمم إن لم يغطه اللحم، كيف؟ يعني الآن عظمه منكسر من هنا واحتيج إلى مزيد عظم معه أو عظم يجعل عليه، لا أدري ما الصورة يعني كيف تكون صورته، فجبر بهذا العظم النجس عظم خنزير مثلا وتضرر بقلعه، لا يجبر المحل بقلعه، فما العمل؟ يقول يتيمم له. إيش كيف؟ يعني يتوضأ، فإذا وصل هذا الموضع فإنه يتيمم بالنية عن هذا، بالنية عنها، مثل النجاسة التي على بدنه أو الجبيرة التي وضعت على غير طهارة إلى آخر ذلك. وقلنا إن لم يغطي اللحم مفهومه أنه لو أنه انجبر بهذا العظم، كان العظم وضع بداخل هذا العظم وانجبر به وغطاه اللحم فإنه لا يتيمم، فإنه لا يتيمم عنه، كأنه صار تابعا للجسد. قال ولا تصح بلا عذر، لا تصح الصلاة بلا عذر في مقبرة، اكتب بعدها بين قوسين سوى جنازة، سوى جنازة وخلاء. خلاء شو المراد بال عفوا الأول الآن المقبرة، المقبرة لا يصح فيها أي صلاة فريضة ولا نافلة إلا صلاة الجنازة. وخلاء، الخلاء هو ما أغلق عليه الباب وليس فقط محل قضاء الحاجة منه، وإنما ما أغلق عليه الباب حتى ولو كان بيت الخلاء يعني كبيرا، فإنه ما أغلق عليه الباب فإنه تابع له. قال وخلاء وحمام، الحمام يعني المغتسل، المكان المخصص للاغتسال، والحمامات معروفة في كثير من البلدان في الشام مصر والمغرب وغيرها. قال وأعطاني إبل، أعطان إبل هي الأماكن التي تأوي إليها الإبل، الأماكن التي تأوي إليها الإبل، فلا تصح الصلاة فيها. انتبه، ليس المراد كل مكان تجلس فيها الإبل فإنه لا يصح الصلاة فيه، يعني ممكن تكون جلست يعني آخذ بس راحة في وسط النهار، في وسط النهار تحت شجرة مثلا ونحو ذلك، فهذا لا يعتبر من أعطان الإبل. أعطان الإبل الأماكن التي تأوي إليها الإبل، تأوي إليها الإبل. ومجزرة، المجزرة المكان الذي يجزر فيه اللحم وتذبح فيه بهيمة الأنعام وغيرها. والشيخ القعيمي في الحواشي استظهر أن الملحمة، استظهر وجزم أن الملحمة ليست مثل المجزرة، الملحمة ليست مثل المجزرة. كيف يعني الملحمة؟ الملحمة المحلات التي عندنا الآن في داخل المدن الغالب مكان بيع لحم وليس مكان يذبح فيه، فهل كذلك لا تصح الصلاة فيه؟ يقول الشيخ لا، ليس كذلك، هذه ليست مجزرة. قال ومزبلة، مزبلة معروفة. وقارعة طريق، قارعة طريق المراد بقارعة الطريق يعني وسط الطريق الذي يمشي معه الناس، وخرج بذلك جنبات الطريق وما ارتفع عنه، فهذا ليس بقارعة طريق. قارعة يعني تقرعها الأقدام بالمشي. ما الذي تقرع الأقدام بالمشي سواء الأقدام أو السيارات أو الدواب؟ هو وسط الطريق، أما الجانب الطريق فهذا لا تقرعه الأقدام. قال وقارعة طريق، اكتب بعدها بعد قوله وقارعة طريق بين قوسين سوى جمعة وعيد ونحوهما، سوى جمعة وعيد ونحوهما. هذا الاستثناء عائد إلى إيش؟ انتبه، عائد فقط إلى الصلاة في قارعة الطريق. الصلاة في قارعة الطريق لا تصح إلا في الجمعة والعيد ونحوهما، يعني مما تكثر له الجماعات. قال وقارعة طريق ولا في أسطحتها، يعني ولا في أسطحة كل ما تقدم لك، كل هذه الأشياء التي تقدمت فإن الصلاة لا تصح فيها ولا في أسطحتها، يعني السطح التابع لها، السطح التابع لها. فلو بنيت دورات مياه فجاء إنسان صعد والزحام صلى فوقها، فعلى المذهب لا تصح صلاته لأن الهواء تابع للقرار، بخلاف ما لو بني بيت مثلا من أدوار فوجد دورات مياه تحت ودورات أعلى ودورات أعلى، وأحيانا يكون دورة أسفل وفوقها مجلس، فوقها مكان يصلون فيها الناس وما إلى ذلك. هذا منذ أن بني أصلا بني على هذه الآية، هذا المكان بني على أنه مجلس، هذا بني على أنه مطبخ، على أنه غرفة إلى آخر ذلك. طيب، إذن هذه المواضع التي ذكر المصنف جميعها لا تصح الصلاة فيها، ويستثنى من قارعة الطريق ما ذكرته لك. والمراد بالطرق يا مشايخ انتبه، المراد بالطرق يعني سواء كان طرق آدميين أو بهائم، دواب، سيارات إلى غير ذلك، ولكن المراد طريق مخصص، يعني مخصص على أنه طريق، هذا فهذا هو الذي لا يصلى فيه. أما لو كان في مكان أحيانا يعني مثل ساحات المسجد الحرام ومسجد النبوي، أحيانا يجعلون مكان طريق وأحيانا يلغون هذا المكان، فهذا أصلا كله تابع لمكان الصلاة وليس طريقا. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامس استقبال القبلة ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومنتفل في سفر مباح ومتنفل في سفر مباح وفرض قريب منها، هكذا شيخنا، أي إصابة عينها وبعيد جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين. نعم، يقول رحمه الله تعالى الخامس يعني من شروط الصلاة استقبال القبلة ولا تصح بدونه إلا لعاجز، هذا القيد الأول كون عاجز، هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى العاجز. مثاله إنسان مريض ولا يستطيع الحراك، لا يستطيع الحراك وهو على السرير متوجه إلى غير القبلة، فهذا وليس عندهم من يوجهه إلى القبلة، فنقول يصح أن يصلي على حاله. الثاني متنفل، هذا القيد الأول متنفل، اكتب بعدها قبل قوله في سفر ومتنفل اكتب راكب سائر. بعدين قال الشيخ في سفر مباح، انتبه معي للقيود، هذا الشخص الذي جاز له أن لا يستقبل القبلة هو الشخص الذي يصلي النافلة، فخرج به من أراد أن يصلي الفريضة فلا بد أن ينزل ويستقبل قبله. راكب خرج به الماشي فإنه يلزم إذا أراد ركوعا وسجودا أن يستقبل قبله. قال سائر خرج بذلك المتوقف في مكان، متوقف في مكان، فنقول يلزمك أن تستقبل القبلة ما دمت في مكان متوقف، لأنه إنما رخص لك حتى لا تقطع عن سفرك وحتى لا تنقطع عن العبادة، والآن أنت متوقف فتستطيع أن تستقبل قبلة، لأنه قد تكون وجهته إلى جهة مخالفة للقبلة، فنحن لا نريد أن نوقفه حتى يصلي الضحى مثلا ويخفف عليه الشارع لئلا ينقطع عن العبادة، فقد تكون القبلة في ظهره ويصلي. لكن ما دام متوقف نقول الآن يعني لم يتحقق الأمر الذي لأجله رخص لك. طيب، قال في سفر، في سفر خرج به من كان داخل، خرج به من كان داخل البلدة، فليس له غير المسافر الذي لم يخرج من البلد ليس له أن يتنفل على الراحلة. والسفر هنا عند الحنابلة يجعلونه للسفر القصير والطويل، فمجرد أن يخرج من البلد إلى أي وجهة لا يلزم أن يكون بما يقيد به في صلاة أهل الأعذار، أن يكون على المسافة التي تسمى سفرا للجمع والقصر، لا، حتى ولو كانت المسافة قليلة مثلا 10 كيلو 15 كيلو على المذهب. قال في سفر، القيد الأخير قال مباح، خرج بذلك ما لو سافر سفرا محرما أو سفرا مكروها فإنه ليس له أن يترخص بذلك. قال رحمه الله فرض قريب منها، قريب من الكعبة، يعني قريب هو منها ضمير يرجع إلى القبلة، مراده الكعبة، قريب وفرض قريب منها أي قريب من الكعبة، وضابطه هو أن يمكنه مشاهدة الكعبة، فإذا أمكنه مشاهدة الكعبة فهذا يسمى قريب من الكعبة. فرضه ماذا؟ إصابة عينها، لا بد أن يصيب عين الكعبة، ما يقول والله خلاص هذا المسجد من هنا فأنا أصلي لهذا الجهة، لا، لا بد أن يصيب عين الكعبة. والحمد لله الآن يعني من محاسن الأمور التي فعلتها رئاسة الحرمين أنها جعلت جميع البلاط إما مخططا وإما موجها إلى جهة الكعبة ما دمت في المسجد أو في ساحاته. نسأل أن يردنا وإياكم إلى مسجده الحرام ردا جميلا. قال وفرض قريب منها إصابة عينها، يعني عين الكعبة، وبعيد جهتها، البعيد من الكعبة وهو عكس القريب، من لا يمكنه مشاهدتها ولا معرفة جهتها بخبر متيقن، إصابة جهتها كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال ويعمل وجوبا، يجب عليه أن يعمل بخبر ثقة بيقين. ثقة المراد به الشخص العدل، شخص العدل ظاهرا وباطنا، يعني ظاهره العدالة ما عليه فسق، وباطنا يعني أنه مزكى. بخبر ثقة بيقين لابد من هذين القيدين، الأول أن يكون ثقة خرج به الفاسق نحوه، الثاني أن يكون خبره بيقين وليس عن اجتهاد. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه لو أنه قال مثلا أين اتجاه القبلة؟ قال اتجاه هذاك هكذا. قال كيف؟ قال أنا عرفته من خلال البوصلة مثلا. طيب ما دام هو عرف من خلال البوصلة لماذا أنت لا تعرف من خلال البوصلة ولا تعتمد عليه؟ إذن لابد ثقة بيقين وليس عن اجتهاد. أما إذا كان عن اجتهاد فاجتهد أنت ولا يجتهد هو، أن تعتمد على اجتهاد نفسك خير من أن تعتمد على اجتهاد غيرك، إلا إذا كان عاجز عن الاجتهاد مثل الأعمى مثلا في أغلب الأحوال. قال بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، فيعمل بمحاريب المسلمين لأنه يعني الغالب أنها يعني تتابعت عليها الأعصار ويعني والناس كثير يتكررون عليها فهي مظنة التدقيق. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. قال رحمه الله وإن اشتبهت في السفر، اشتبهت يعني اشتبه اتجاه القبلة في السفر، في السفر خرج به الحضر، قال اجتهد عارف بأدلتها. لماذا قال في السفر؟ لماذا في الحضر لا يجتهد؟ الحضر يا مشايخ ليس محلا للاجتهاد، الحضر ليس محلا للاجتهاد. لماذا؟ لأنه موجود محاريب المسلمين يستطيع أن يستدل من خلالها. قال إن اشتبهت في السفر اجتهد. وأيضا الناس يعني مظنة التدقيق هم يحتاجون إلى هذا بتكرار، يعني يحتاجون إلى معرفة القبلة بتكرار طويل على مدى الأعصار، فهو مظنة أن يدققوا في ذلك. قال وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها، عارف بأدلة القبلة، إما يعرف من خلال النجوم أو البوصلة أو اليوم الحمد لله من خلال الجوالات تعرف اتجاه القبلة، لكن يعني لا يعتمد كثيرا على الجوال في تحديد القبلة حتى تتأكد أن هذا البرنامج الذي تتبعه دقيق، خصوصا إذا كنت بعيدا جدا عن الكعبة. إذا كنت بعيدا يعني أحيانا الإنسان يكون في أوروبا في أمريكا كذا، بعض البرامج يقع لها اضطراب إذا كانت بعيدة، وإذا كانت قريبة في السعودية في الخليج يكون أمرها منضبط أكثر. طيب قال وقل اجتهاد عارف بأدلتها وقلد غيره، يعني غير العارف بأدلة القبلة لا يعرف كيف يستدل القبلة، فإنه يقلد غيره. من يقلد؟ يقلد الأوثق عنده. قال وإن صلى، يعني هذا الذي لم يعرف القبلة، بلا أحدهما، يعني بدون اجتهاد ولا تقليد. بدون اجتهاد إذا كان يحسنه، ولا تقليد إذا كان لا يحسنه، مع القدرة وليس منفردا مثلا في الصحراء، قضى مطلقا. إيش معنى قضى مطلقا؟ يعني سواء أصاب القبلة أو لم يصب. صورة المسألة إنسان مثلا لا يعرف اتجاه القبلة ولا يعرف هو أن يجتهد لكنه مستعجل، فقال يلا بس إن شاء الله أنه يعني اتجاه القبلة بيكون بهذا الاتجاه، إذا ما كان كذا يكون قريب، يعني في الغالب إن شاء الله أنه صحيح وربك غفور رحيم وكبر يصلي. نقول هذا يجب عليه أن يعيد حتى لو أصاب القبلة، حتى لو كان فعلا هذه صارت القبلة يجب عليه أن يعيد. إذن لا يبني تحديد اتجاه القبلة إلا عن يقينه أو عن يقين غيره أو اجتهاد غيره على الترتيب. نعم. قال رحمه الله تعالى السادس النية، فيجب تعيين معينة وسنة مقارنتها لتكبيرة إحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير، وشرط نية إمامة واتمام، ولمؤتم انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمام، لا عكسه إن نوى إمام لانفراد، والله أعلم. نعم، يقول رحمه الله تعالى السادس يعني من شروط الصلاة النية، فيجب تعيين معينة، يعني يجب على من أراد أن يصلي أن يعين الصلاة التي يريد أن يصليها، يعني سواء صلاة ظهر أو عصر، صلاة وتر، صلاة تراويح إلى آخر ذلك، إلا إذا كانت غير معينة مثل النفل المطلق فهو ينوي فعل الصلاة وينوي تعيين هذه المعينة التي الصلاة المعينة التي يريد أن يصليها. قال وسنة يعني في النية مقارنتها لتكبيرة إحرام، المستحب في النية أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام. قال ولا يضر تقديمها عليها بيسير، لا يضر تقديم النية بيسير، لكن اكتب بعدها في الوقت. إذن ما النية المجزئة؟ هي النية التي تكون بعد دخول الوقت، فالنية قبل نية فعل الصلاة قبل دخول الوقت لا التفات لها، وإنما الاعتبار بالنية بعد دخول الوقت. والمراد بالنية هي العزم على فعل عبادة تقربا إلى الله تعالى. قال رحمه الله وشرط نية إمامة واتمام، اكتب بعدها من أول الصلاة. فلا بد أن ينوي الإمامة من تكبيره، أو ينوي كونه مأموما من تكبيره، هذا المذهب لا بد من بداية الصلاة. قال ولمؤتم انفراد لعذر، الآن المؤتم النية نية ائتمام. طيب، فلو أنه انفرد عن الصلاة لعذر من الأعذار، انفرد عن الإمام، ترك الجماعة كما فعل الصحابي لما أطال بهم معاذ، فانفرد، الآن تغيرت نيته من ماذا؟ من ائتمام إلى انفراد، فهذا لا بأس، ولمؤتم انفراد لعذر. اكتب بعدها يبيح ترك الجماعة. يبيح ترك الجماعة بشرط أن يستفيد بمفارقته وأن يكمل الفاتحة. يكمل الفاتحة يعني إذا لم يقرأها الإمام. انتبه معي، الآن مؤتم له الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة، يعني مثلا لو كان مريض والإمام يعني سيطيل في الصلاة، أو أصابه تعب شديد مع بداية الصلاة، فرد ينفرد ويكمل الصلاة لوحده، يخففها ثم ينفتل وينصرف. فلا بد أن يكون لعذر يبيح ترك الجماعة بشرط أن يستفيد بمفارقته شيئا، يعني ما يكون الإمام أصلا سريع وهو يريد أن ينفرد ويسرع، يمكن يفرغون في وقت واحد، وبشرط أن يكمل الفاتحة. يعني لو كان انفرد عن الإمام عند إياك نعبد وإياك نستعين، نقول لابد أن تكمل فتقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر ذلك، لأنه لابد من فاتحة في الصلاة، إما يكون أتى بها الإمام فالحمد لله، إذا لم يأتي بها الإمام أو أتى ببعضها فإنك تأتي بها. قال وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه. تبطل صلاته، صلاة من؟ المأموم، ببطلان صلاة إمامه. فإذا انتقض وضوء الإمام في الصلاة فإن صلاة المأموم تبطل، أو الإمام كبر ثم في أثناء الصلاة تذكر أنه لم يتوضأ، فصلاة المأموم تبطل على المذهب. متى لا تبطل صلاة المأموم ويكون الإمام أن يقدم مكانه يستخلف أحدا؟ إذا كان الإمام مثلا أصابه شيء في صلاته، مثلا تحرك بطنه ورأى أنه يحتاج إلى دورة المياه جلكم الله، فهذا له أن يرجع ويقدم شخصا، ويقدم شخصا مكانه، هذا المذهب. قال لا عكسه. ما عكسه؟ نحن عندنا الصورة هذه، قال لا تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، وهذا واضح. لا عكسه، ما عكسه؟ عكسه هل تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم؟ صورتها اثنان يصليان، زيد وعمر، فزيد هو الإمام وعمر هو المأموم، فنوى الانفراد، نوى الانفراد وأبقى الإمام لوحده، فما الحكم؟ يقول الشيخ لا عكسه، يعني لا تبطل في هذه الصورة صلاة الإمام إن نوى الإمام الانفراد، يعني بهذا القيد. ما هو؟ الإمام نوى أنه إمام، طيب ثم لما صاحبه تركه، لما تركه صاحبه الآن انقلب منفرد، فلابد أن ينوي الانفراد، هذا ما مشى عليه المصنف هنا. والقول الثاني أن صلاته صحيحة حتى ولو لم ينوي الانفراد، يعني في هذه الصورة حتى ولو لم ينوي الانفراد فإن صلاة الإمام تكون صحيحة، وتكون صلاته يعني لا يلزمه أن يعيدها، لأنه أتى بها على الوجه الشرعي، وهذا القول الثاني هو المذهب، فيكون المصنف خالف المذهب في هذه المسألة. بهذا تم الكلام على ما نأخذه اليوم، ونستأذنكم في ختام هذا الدرس يا شيخ ماجد، جزاكم الله عنا خيرا أنتم وجميع الإخوة المنظمين والمستمعين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.